تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. هذا معناه توبيخ وتقريع لهؤلاء الكفار. ويوم يحشرهم يعني اذكر أيها النبي وأيها الرسول يوم يحشرهم، يوم يحشر الله الخلائق جميعا الإنس والجن في صعيد واحد ويجازي كل إنسان على عمله. هذا معنى واذكر يوم يحشرهم، الحشر معنى الجمع. ومن ذلك الله تعالى في عن فرعون فحشر فنادى يعني جمع السحرة عشان يغالب موسى عليه السلام وما استطاع ذلك. واذكر يوم يحشرهم جميعا يوم يحشر جميع الخلائق يوم القيامة لمحاسبتهم ولمجازاتهم على عمل. ثم بعد ذلك يقول للملائكة، يقول الملائكة الذين عباد مكرمون لا يعصون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ والله يقول الملائكة إن بعض الكفار كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أنها تشفع لهم وأنها تقربهم إلى الله سبحانه. فينادي الملائكة هذول كانوا يعبدونكم؟ فيتبرؤون ما كانوا يعبدون. قالوا سبحانك. إيش معنى يعني تنزيها لك وتقديسا لك؟ العبادة لا تصح إلا لك يا رب أبدا، نحن ما أمرناهم أن يعبدوا. ومثل ما قال في الآية أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وما قال لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم. سبحانك معنى تنزيها لك وتقديسا لك، هذا معنى وهذا سبحانك دائم في اللغة العربية مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان، فلا يذكر الفعل. كثير موجود في القرآن سبحانك، سبحان الذي أسرى بعبده. إيش معناه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان؟ سبحانك أنت ولينا من دونه، أنت يعني خالقنا ومزيدنا وأنت إلهنا وحدك من دون، بل كانوا يعبدون الجن. بل كانوا يعبدون، لأن الجن معنى الشياطين. مين اللي أمرهم بذلك؟ مثل ما قال الله تعالى في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعة، ما في واحد يسجد للشيطان ولا يركع له ولا يسجد. إيش العبادة؟ هي طاعة. الشيطان قال لهم ساووا كده ساووا كده، فهذا معناه يعني ما كانوا يعبدون الجن. إيش الجن؟ معناه الشياطين وإبليس. أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم به الشياطين. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا، فإنهم هؤلاء الذين كانوا يعبدون الملائكة كانوا يعتقدون أن الملائكة تشفع لهم يوم القيامة عند الرب سبحانه وتعالى. ففي ذلك اليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا. ويقول الذين ظلموا، الذين ظلموا دائما الظلم المراد به في هذه الآية الظلم الأكبر الذي هو الشرك. اسمع قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية عندما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ على الصحابة، الصحابة خافوا على أنفسهم قالوا أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد به الظلم الأكبر يعني ظلم المعصية أن يرتكب كبيرا من كبائر. فأنزل الله تعالى فقال لهم الرسول ما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم في هذه الآية المراد به الظلم الأكبر الذي هو الشرك. وفي تارة مرات يأتي الظلم بمعنى الظلم الأصغر الذي هو ظلم المعاصي. مثل ما قال الله تعالى يعني في قول الله تعالى برضو في سورة فاطر ذكر الظلم بمعنى الظلم الأصغر الذي هو ظلم المعصية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن يعني المؤمنون ثلاثة أقسام، ظالم سيئات أكثر من حسنات، مقتصد حسنات بل سيئات، سابق الخيرات هذا خلاص القسمان ناجيان، المقتصد والسابق الخيرات بقي مين؟ الظالم لنفسه. هذا في خطورة، قد يعذبه الله على قدر ذنبه، قد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره من الأنبياء والرسل، قد يعفو الله عنه ويتفضل. وهذا معناه والمراد بالظلم في هذه الآية الظلم الأكبر الذي يوصل. قال ظلم ذوقوا عذاب النار، يقال لهم على وجه التقريع نعم والتوبيخ، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذب. هذا يعني ذوقوا فعل أمر، لكن على وجه إيه؟ على وجه التقريع والتوبيخ. زي مثلا يعني في عصرنا هذا شخص مثلا يرتكب كبيرة ويدخل في السجن، فإذا دخل في السجن يقول له شوف نتائج ما حصل، أو قالوا تعال أخرج، يعرف ما إنهم يتهكموا به، يتهكم به السجين أو الضابط أو غير ذلك. الله كذلك يقول لهؤلاء الكفار ولا ذوقوا عذاب النار، تقول إن الأنبياء ما في جنة ولا في نار ولا في بعث ولا في كذا. الآن شوفوا إيش النتائج الذي حصل، الذي كنتم بها تكذبون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات وإذا تتلى عليهم يعني تقرأ على الكفار وعلى مشركي قريش آياتنا، آيات القرآن بينات واضحات. القرآن إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على قريش مكة نعم، وسمعوا الآيات وهم يفهمون، ناس عرب ويفهمون باللغة العربية وهم ناس أهل فصاحة وأهل بلاغة، آيات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق عما ذكر، يعني هذا محمد ما هو إلا رجل يريد أن يعني يحكم عليكم ويأمركم بأن تعبدوا إله ويصرفكم عما كان يعبد أبا، مثل ما قال الله تعالى عن في القرآن إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يريد أن يصدقوا عنه يعبد، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. ما هذا يعني ما هذا القرآن، هذا القرآن إلا إفك مفترى، يعني إيه؟ يعني كذب افتراه محمد من عنده، اختلقه من عنده. ومثل ما قال عنه في آيات أخرى أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصر، يقول أن هذه القرآن يعني أساطير حكايات، محمد ذهب إلى جهة من الجهات وأتى بحكايات عن قوم هود وعن قوم صالح وقوم ثمود وقوم هاي، وقاعد يقرأها عليكم في مكة. في كان رجل من قريش يقول لهم تعال محمد يقرأ عليكم، أنا أقرأ عليكم أخبار النصارى وأخبار مثلا كسرى وقيصر. اجتمعوا كمان مع جماعة هناك في مكة أو حول الكعبة، بدل ما هذا يقرأ عليكم قصة هود وقصة صالح، لا أنا أقرأ عليكم قصة مثلا كسرى قيصر. وهذا كله معاندة، وهذا سبب في ذلك أن قريش خصوصا أبا جهل يقول أن ليش لا يؤمن بمحمد، السبب أنه لا يؤمن بمحمد إن بني هاشم وبني مخزوم كفر سيرها، سير الفرس اللي يسابق مسابق، مرة يسبق فرس خالد مرة يسبق فرس محمد، ما يمكن دائما خالد هو اللي يسبق، بالعكس. وإذا بقريش يعني بنو هاشم إذا ضيفوا نحن نضيف، إذا حاربوا نحن نحارب، إذا عملوا كذا من مكارم الأخلاق. وإذا في يوم من الأيام في مكة سمعنا أن النبي هذا محمد نعم من بني هاشم، طيب بني مخزوم متى يصير نبي منه؟ يعني ما في، إذن هو لا يؤمن بمحمد لأجل هذا، يعني عنادا وخلاص. ولأجل ذلك قال الكفار في آياتنا قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إذا كان ربنا يبغى يبعث رسول ويبعث نبي يشوف أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف، أما رجل نشأ يتيم فقير مسكين نعم يبعث هذا ما. فالله قال لهم الله أعلم حيث يجعل الرسالة، من يختار الرسول المرسل ولا المرسلين؟ لا المرسل. فالله أختار محمد، يجب عليكم أن تؤمنوا. فلأجل ذلك يقول هنا ما هذا إلا إفك مفترى، يعني إيه؟ يعني كذب افتراه محمد من عنده. وقال الذين كفروا للحق، وقال الذين جحدوا الألوهية والربوبية للحق، يعني للقرآن، المراد بالحق هنا القرآن أو للإسلام أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، صحيح. قال الذين للحق يعني للإسلام، للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، للقرآن، لما جاءهم الرسول بهذا القرآن، إن هذا إن هنا نافية، هنا إيه؟ يعني ما وإن تارة تكون نافية وتارة تكون شرطية، ولكن بالمعنى يفهم، يعني هنا إن هذا إلا يعني ما هذا، ما هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا القرآن إلا سحر مبين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسون، معلوم أن الأمية كانت غالبة في إيه؟ في العرب، يعني الأميين كثيرين، والذين يكتبون ويقرؤون وما آتيناهم من كتب. هل كان الله بعث قبل محمد نبيا ورسولا له كتاب؟ الجواب ما بعث في العرب خصوصا في مكة من إسماعيل ما بعث إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في جهات ثانية يمكن بعث مثلا صالح عربي وهود عربي نعم وشعيب عربي، لكن هنا في مكة ما بعث إلا من إسماعيل إلا محمد. هناك كتب وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وهل أرسل الله إليهم إلى إلى إلى العرب في مكة قبلك من نذير مخوف؟ الجواب لا، فإن من إسماعيل ما بعث في مكة رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهم آلاف السنين. فلأجل ذلك وهم كانوا يقولوا يعني العرب يقول العرب يعني لو أنزل إلينا يعني جاءنا نذير وجاءنا كتاب لاتبعنا، كان يقول هذا، لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتابا لكنا أهدى من غيرنا، كما قال في إيه في سورة الأنعام يعني لو أنزل إلى جاءنا رسول لكنا أهدى من اليهود ومن النصارى. فالحين جاءهم الرسول والنبي قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا أساطير الأولين، وكل هذا يعني عناد مثل ما حصل من كفار قريش. وكذب الذين من قبله، ثم وهذا فيه تسلية للرسول، يعني أنت أيها النبي وأيها الرسول قد كذبك قريش وكذبك العرب، فإن أنبياء قبلك بعثوا وكذلك كذب. اسمع قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ليس أنت أول من كذب. فإن نوح كذب، نعم، وهود كذب، وصالح كذب، وشعيب كذب، وكذلك الأنبياء كلهم كذبوا، وأنت على طريقتهم. ولكن دائما العاقبة لمين؟ للرسل صلوات الله وسلامه عليهم ولأتباع الرسل، هكذا العاقبة. قد يحصل لهم بعض التنبيه وبعض الأذية وبعض هذا، ولكن يعني العاقبة نعم للرسل ولأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في كل وقت وفي كل زمان. مثل ما قال الله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني حليم الرشيد معنى ترية، يعني أنت رجل، يعني كما يقول في عصر هذا واحد درويش حليم الرشيد، إيش دخلك يقولك أنت نحن نبيع ونشتري ونعمل ما نشاء؟ لأنهم كانوا غشاشين، نقصد الكيل والميزان، ما لك دخل، هذه أموالنا وهذه فلوسنا، نبيع كما نباع ونشتري كما ندخلك، ما لك دخل. وقال ولولا رهتك لرجبناك وما أنت علينا بعد. فالله يعني قال أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون من يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب مرتقب إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدينة. وهذه الآيات معناها إياك أعني واسمعي يا جار، إن من كذب نوحا ومن كذب هودا ومن كذب صالحا نعم أنزلنا به العقاب وأنزلنا به العذاب، فمن كذب محمدا يكون أشد عنه. هذا معناه ليس هذه القصص يعني التوكل، يعني الذين كذبوا هؤلاء أنت عندكم أخبارهم ولأجل ذلك الله يقص لنا هذه القصص في سور كثيرة في القرآن، قصة المكذبين للرسل. فقص لنا قصة نوح وهود وصالح في الأعراف وفي هود وفي سور كثيرة، ومعنى ذلك إياك أعني واسمعي يا جارة. قال وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتينا، يعني إن قوم هود وقوم صالح كانت أجسامهم أكبر وأقوى، ومع ذلك نعم نزل بهم العذاب. يعني مثلا الناس الأولين قوم هود إيش كان قوم ثمود؟ ينحتون من الجبال بيوت فارهين، أو قوم يعني في الحجر، الواحد يذهب إلى الحجر ويشوف أعمالهم القوية التي عملوا. فذلك قوم مثلا قوم هود كانوا في حضر موت، ماذا يفعلون؟ ومع ذلك نزل العذاب بهم وأهلكهم، فأنتم أضعف منهم. فإذا بعد ذلك نزل بهم العذاب فبلغوا معشار ما فكذبوا رسلي، هؤلاء قوم ونوح وهود وصالح وشعيب كذبوا رسلي فكيف كان نكير؟ ايش كيف يعني؟ كيف كان عقابي؟ وكيف كان يعني مكري بهم وانزال العقاب والعذاب ونصرة الرسل صلوات الله وسلامه؟ دائما القرآن يقول ونجيناهم اجمعين ونجيناهم اجمعين الى غير ذلك. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ قريش كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وآذوا الرسول وآذوا أصحابه، نعم، وتآمروا على قتل الرسول. أخيرا قالوا هذا محمد، يعني اجتمعوا في مجلس الشورى ماذا يفعل بمحمد هذا. فلما اجتمعوا وكان إبليس كذلك يعني ما يبغى محمد، لأن إبليس ما محمد هذا ينقصه جماعة الذين يدخلون معهم الناس، نعم. فجاءهم على صورة رجل عربي ودخل معهم في الشورى. فقال الله تعالى عن ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يعني قال بعض لبعض ماذا نفعل بمحمد؟ قال نأخذه ونسجنه في مكانه خلاص. فقال لهم هذا الرأي خبان، يجوا أصحابه يضاربوكم يخرجوكم. طيب ماذا؟ قال نسفر من مكة، نركب ونسفر. طيب روح عندك أعوان ينصروا ويأيديك يحاربكم ويخرجكم من مكة كمان. طيب ماذا؟ نعم يعني ايش؟ قال لهم ابو جهل، لان هو الفكره كانت منه ابو جهل، انكم تجمعوا من كل قبيله شاب وكل شاب تعطونه سيف ويحاصروا داره، فاذا خرج ضربوه ضربه رجل واحد، فاذا ضربوه مات خلاص. نعم يعني بنو هاشم ما يقدروا يحاربوا قريش كلهم، ياخذوا الدية ونرتاح من محمد. هذه يعني الطريقة. قال لهم هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة وهي الآن. وبالفعل اجتمعوا على دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الله نبيه أنه يريدون ذلك. فخرج الرسول من داره وأخذ ترابا ورمى عليه، وما في من أحد من الذي كان إلا وهذا التراب وقع على رأسه وفي أنفه وفي فمه حتى. وخرج إلى دار أبي بكر، ومن دار أبي بكر إلى غار ثور، ثم جلس بعد 3 أيام وبعد أيام 10، وإذا الرسول كان بالمدينة. إيه؟ لأن الله قال إيه؟ نعم، يعني ينصره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو تجر محمد ما يصير، فلا بد أن الله يحفظ الرسول محمد ويحفظه ولا يصيبه سوء. ثم بعد ذلك وكان علي بن أبي طالب يعني صغيرا لسه لم يبلغ 20، نام في فراش الرسول. وهذا إن دل فيدل على أن علي بن أبي طالب رجل شجاع. هؤلاء متآمرين على قتل الرسول وهو ينام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغطى بقرب الرسول. لما أصبح الصباح خرج، قال له أين محمد؟ قال ما يدري عنه، فين؟ فتشوا عليه، فذهبوا يفتشوا على محمد وقالوا: من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل. لكن لنا محمد سواء كان حيا أو ميتا له 100 من الإبل، معناه إيه؟ يصير تاجر بعد ما كان فقير ما عنده شيء. الطماعين وأعداء الرسول محمد ما أكثرهم في مكة في ذلك العهد، فتشوا عليه جريوا من هنا فوجد. وفي كل يوم نعم هذا الغار نعم يفتح وتأتي نعم أسماء بالطعام، ويأتي كذلك راعي بكر بالغنم بعد ذلك عشان يعني يعمل هذا. وبعد 3 أيام يجي الذي عنده ابن الرسول، وبعد أيام وإذا الرسول قد وصل إلى المدينة. وهذا مثل قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله نجي محمد. وهذا معنى يعني الآيات التي في هذه الآيات يقول الله تعالى: فكيف كان نكير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى. وإنما أعظكم، الوعظ معنى التذكير، وعظ فلان فلان معنى ذكره. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا. إيش معنى أن تقوموا؟ يعني أن تقوموا قياما خالصا لله عنه. يعني الله يقول لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني اثنين اثنين، فرادى واحد واحد، يعني كلكم تقوموا على وجه الإخلاص، كلكم يا الذين في مكة أو في جميع الكفار تقوموا لله خالصا لله، يعني من غير هوى ولا عصبية، يعني من غير هوى ولا عصبية. ويسأل بعضكم بعض بمعنى، هل محمد هذا مجنون؟ يعني كل واحد يقابل زميله محمد هذا، لأنهم قالوا إنه مجنون محمد. وقالوا انه ساحر وقالوا انه كاهن وقالوا انه القرآن اساطير. اسألوا بعضكم يعني بكده بتفكير وبدون هولة. اما اذا في هوى ما في سائل. فاذا كان في هوى ما فيفعلوا هذا. فيسأل بعضكم بعضا من محمد من جنون فينصح بعضكم بعضا ثم تفكر ينظر الرجل لنفسه تقوم لله مثنى وفراد ثم تدعو وغيره. وهذا هو المراد من الآية. يعني إيه؟ كل واحد يقوم ويسأل نفسه هل محمد هذا مجنون؟ نعم. ثم إذا ما عنده شك يسأل ناس عقلاء ناس أكبر منه سنا هذا محمد. معلوم محمد صلى الله عليه وسلم كان إيه في مكة اسمه الصادق واسمه الأمين مدة سنين 40 سنة اسمه الصادق والأمين. نهار ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ساحر كذاب مجنون مصرع وأمس لأنه هو الصادق الأمين. ما يصير هذا. والسبب في ذلك هو العناد. والله يريد أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ومن كفر. ذلك جاء في الحديث يعني كلكم يدخل الجنة إلا من أبى كده في حديث كلكم يدخل الجنة. قال ومن يأبى؟ قال من يعني من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يدخل النار. ولذلك وإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى أن تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من غير هوى. فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد من جنون وينصح بعضكم ثم تتفكر ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكر عليه ويتفكر في ذلك. ولهذا قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وهذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيره. وهذا هو المراد إن هو إلا نذير لكم. إن هو قبض هنا إن ناسي يعني ما هو ما محمد إلا نذير. إيش نذير؟ مخوف. دائما الرسل إما يبشر ويخوف. إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد بين يدي عذاب شديد. وقد حصل ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام لما أنزل الله تعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين رقع على الصفا. ولما رقع على الصفا نادى نعم يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا بني لؤي يا بني غالب يا بني ثم قال في رواية قال يا صباحة وهو على الجبل وهم إيه من تحتين من جهة الصفا. قال لو أخبرتكم أن عدوا يعني جاء الآن كنتم تصدقوني؟ قالوا نعم ما بدأ يعني ما جربنا عليك كذب. فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنا نذير لكم بين. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جماعة يعني كلام فارغ في هذا معنا وتنادينا وتقولنا تعالوا عشان تقول لنا هذا إني لكم. فأنزل الله تعالى في هذه السورة الذي هي تبت يدا أبي لهب وتب ما أرمى عن ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها تتلى إلى يوم القيامة. والقرآن حقيقة ما أتى رجل كافر ومشرك باسمه إلا أبو لهب. كل القرآن موجود يعني آيات بالكفار لكن ما في الاسم. وهو كان يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المشرك ولكن ما نفعه هذا بل كان عدو الإسلام وعدو الدين. فلذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات يعني فقال تبا لك لهذا جمعتنا فأنت الله تبت يعني هلاك لك. ثم يقول الله تعالى في هذه الآيات التي نحن قرأناها نقرأ بس الآن وإذا تتلى علينا آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك من سرى وقال الذين كفروا الحق لما جاءوا إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونه وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غبطة طرية من لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنون أن دين آباءهم هو الحق وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل عليهم وعلى آبائهم لعائن الله تعالى. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى يعنون القرآن وقال الذين كفروا كفروا بالحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين. قال تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد، وقد كانوا يودون ذلك ويقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا، فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه. ثم قال تعالى وكذب الذين من قبلهم أي من الأمم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي من القوة في الدنيا، وكذا قال قتادة والسدي وابن زيد كما قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يسهلون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسلا، ولهذا قال فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي فكيف كان عقابي ونكاري وانتصاري لرسل. قل إنما أعظكم أن بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول تبارك وتعالى قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون إنما أعظكم بواحدة إنما آمركم بواحدة وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أن تقوموا قياما خالصا لله عز وجل من غير هول ولا عصبية، فيسأل بعضكم بعضا هل بمحمد من جنون فينصح بعضكم بعضا، ثم تتفكر أن ينظر الرجل لنفسه بأمر محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك، ولهذا قال تعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة، وهذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة وغيره، وهذا هو المراد من الآية. وأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عن أبي أمامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول أعطيت ثلاثا لم يعطهن أحد قبلي ولا فخر، أحلت لي الغنائم ولم تحل لمن قبلي، وكانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أتيمم بالصعيد وأصلي فيها حيث أدركتني الصلاة. قال الله تعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى وعنت بالرعب مسيرة شهر بين يديه، فهو حديث ضعيف الإسناد. قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال البخاري حدثنا قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال ما لك، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني، قالوا بلى، قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تقدم عند قولي أنذر عشيرتك الأقربين. قال الإمام أحمد خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم، قال الله تعالى ورسوله أعلم، قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فبينما هم كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذركم، فأهوى بثوبي فقال أيها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات. وبهذا الإسناد قال بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني، تفرد به الإمام أحمد في مسنده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.